ربي ليست هذه الدنيا لمن يخشاك غاية، هب لنا يا ربنا فيها السلامة آتنا ما شئت من خير وجنبنا الغوايا واجعل التقوى لنا في دارنا الأخرى حماية يا رحيما لا تعذبنا أجرنا في النهاية يا رب يا من ملأت قلوبنا من جعلت لواءنا القرآن ثبت على درب الهدى أقدامنا ثبت على ثبت على درب الهدى أقدامنا سدد وأيدي يا رحيم خطانا بارك لنا يا ربنا بارك لنا يا ربنا في ديننا واجعله نورا غامرا دنيانا يا رب جنبنا الضلال وأبقنا في واحة الإيمان يا مولانا يا عبد الرحمن فيما قد مضى تلك الشهور تمر كالأطياف لكن رب العرش حي واحد أمر العباد بنونه وبك فالزم كتاب الله جل جلاله فالزم كتاب الله فالزم كتاب الله جل جلاله واتبع رسول الله واتبع حبيب الله واتبع رسول الله في الأوصاف إن كان شهر الفضل ولا مسرعا والذنب عاد بأسطر وصحاف فالجأ إلى الله فالجأ إلى الله فالجأ إلى الله القدير لعله يمحو الذنوب بمنة الألطاف. وادعوا الإله بجوف ليلك إنه نعم المجيب ونعم نعم الكافي. ثم الصلاة على الحبيب محمد ثم الصلاة على الحبيب المصطفى خير الخلائق خيرة الأشراف. يا رب يا رب فارزقنا الهداية والتقى واجعل نداء الحق صوت لساني واقبل إلهي توبتي وتولني واقبل إلهي توبتي وتولني واجعل مآلي جنة الرضوان. يا من جعلت لنا الصيام وقاية ثبت على درب الحبيب بياني أرسل نداء الله للأكوان واهنأ بمقعد قادر رحمن. وفز بطه وفز بطه وفز بطه ودار الخلد تسكنها هذا الجزاء لمن دعا بأذاني. حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا سيدنا النبي أنت الحبيب ومصرنا تهواك ترجو الوصال ترجو الوصال مغامها مرآك ترجو الوصال غرامها مرآك فأرضها